الصغيرة ما تزال تنتظر عودة أخيها وتسأل أمها أسئلة كثيرة، تريد أن تعرف أين صار أخوها. تقول لأمها أسماء وتسألها صباح مساء، لماذا لا يعود أخي وأين يسافر الشهداء؟ تقول لأمها أسماء وتسألها صباح مساء، لماذا لا يعود أخي وأين يسافر الشهداء؟ وتسألها بلا ملل أليس هناك من أملي، وتخفي الأم في عجلي دموع العين باستحياء. وتسألها بلا ملل أليس هناك من أملي، وتخفي الأم في عجلي دموع العين باستحياء، دموع العين باستحياء. تقول لأمها أسماء وتسألها صباح مساء، لماذا لا يعود أخي وأين يسافر الشهداء؟ تقول لأمها أسماء وتسألها صباح مساء، لماذا لا يعود أخي وأين يسافر الشهداء؟ أجيب الآن ليس غدا، فلست صغيرة أبدا. أجيب الآن ليس غدا، فلست صغيرة أبدا. أحقا إنه وجدا هنالك جنة فيحاء. أحقا إنه وجدا هنالك جنة فيحاء. تقول لأمها أسماء وتسألها صباح مساء، لماذا لا يعود أخي وأين يسافر الشهداء؟ تقول لأمها أسماء وتسألها صباح مساء، لماذا لا يعود أخي وأين يسافر الشهداء؟ فضمتها إلى الصدر ودمع عيونها يجري، وقالت في الربا الخضري أخوك وصحبه أحيا. وضمتها إلى الصدر ودمع عيونها يجري، وقالت في الربا الخضري أخوك وصحبه أحيا، أخوك وصحبه أحيا. تقول لأمها أسماء وتسألها صباح مساء، لماذا لا يعود أخي وأين يسافر الشهداء؟ تقول لأمها أسماء وتسألها صباح مساء، لماذا لا يعود أخي وأين يسافر الشهداء؟ لأن الفوز موعدهم ودار الخلد مطلبهم. لأن الفوز موعدهم ودار الخلد مطلبهم. فإن الله يدخلهم إلى جناته الخضراء.